إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سطره قلم ابن الجوزي على فترات من حياته، ومن يعرف هذا العالم الجليل يعلم أنه كان إمام عامة، كان إمام عامة، كان الخليفة يحضر مجالس وعظه، وتاب على يديه 100,000، وأسلم على يديه أكثر من 20,000، وكان يتكلم على بديهته بالكلام المطرب المعجب ما يعجز عن الإتيان به من يزوق الكلام ويزوره. ولا أعلم في الإسلام عالما أكثر تصنيفا منه، فقد ذكروا في ترجمته أن له 600 كتاب، 600 كتاب ما بين ورقتين وما بين مجلد وما بين 15 مجلد، وقضى حياته كلها في التدريس وفي التعليم وفي التحصيل، وفي نفس الوقت رزق نظرا الذي يخالط الناس ويعيشهم، يورث الحكمة من كثرة ما يلقى من أخلاق الناس. فهذا الكتاب اسمه صيد الخاطر، واضح من اسمه أنه كلما خطر على خاطره شيء نفيس يستحق أن يسجل كان يسجله. فأنا كلفت بهذا الكتاب منذ 7 سنوات، وأنتقي منه بين الفينة والفينة بعض الخواطر أقرأها أو أقرأ جزءا منها، ثم أجلي ما فيها من المعاني الشرعية والأدبية والفقهية. أولا، التجربة. التجربة هي أعمار الأمم، كل قصص القرآن اسم تجارب، ويعبر عنها بعض العلماء بتجارب الأمم. هذه الأمة هلكت بسبب إيه؟ بسبب كذا وكذا وكذا، ودي هلكت بسبب إيه؟ بسبب كذا وكذا. فأنت إذا أردت أن تنجو لا تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة، فدي تجارب. والتجربة لها ملمح شرعي، ويحضرني الآن منها شيئان. الشيء الأول، تعلمون جميعا قصة معراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وأنه التقى بالأنبياء، وبعدين التقى بموسى عليه السلام، فلما رجع إلى موسى مرة أخرى قال: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع فسر ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فوضع عنه، ثم رجع إلى موسى قال: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني، وضع عنه 5. قال: أعطاني كذا. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع. فلا زال يحصل هذا الحوار ما بين موسى عليه السلام ونبينا، حتى قال له موسى، وهذا محل الشاهد، قال له: إني جربت الناس قبلك. هذه لفظة ثابتة في الصحيح: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. وقد حدث، برغم أن الله تبارك وتعالى قال: هي 5 ثبتت 5 لا يبدل القول لدي، وهي 50 في الأجر. انظر على الذين ضيعوا الصلوات في هذه الأمة، 5 صلوات في اليوم والليلة 24 ساعة، ومع ذلك لا أبالغ إذا قلت ربما شطر الأمة لا يصلي. فالتجربة لها عامل مهم. المثل الآخر في التجربة مسألة رضاع الغيال، رضاع الغيال أو رضاع الغيل، وهو أن ترضع المرأة الحامل ولدها. يعني المرأة إذا كانت ترضع ولدها ثم حملت، فلبنها في حال إرضاعها الولد وهي حامل لا يكون كأجود ما يكون، بل قد يورث الضعف للولد. وقد ورد في هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا. قالوا: يا رسول الله، وكيف يقتل أحدنا ولده سرا؟ فذكر رضاع الغيل، وأن هذا الذي رضع في أثناء الحمل يكون على الفرس في القتال فيدركه الضعف فيسقط من على فرسه فيدعثره، والسبب في ذلك ضعفه في فترة الرضاع. حديث نهي عن الغيال، هذا ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء نهى عن رضاع الغيل، ثم قال: لا عليكم أن تفعلوا، إني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى التجربة. فالنظر في تجارب الأمم أمر في غاية الأهمية، لا يجوز إطلاقا أن يغفله أي حكماء يريد أن يأخذ أمتهم إلى بر الأمان. الخاطرة التي وقع عليها اختياري اليوم هي طويلة حقيقة، والعادة أن هذه الخطيرة يعني أنا أشرحها في مسجدي في 10 مجالس على الأقل، لكن أنا أراعي الوقت، أنني مرتبط بوقت، فأهملت نصفها لن أقرأه، وسأقرأ نصفها الأول. وربما يعني يستعجب بعضكم أنني في هذه الخطيرة يعني أشرحها في 10 مجالس. طيب، أنا سأجمل لك فوائدها وأقول لك كل فائدة ممكن تأخذها دي إجمالا كده بس يعني، ثم أرجع إلى عصر الخاطرة التي أريد أن أذكرها. هو الخاطرة تتعلق بالرضا، الرضا، تلك البضاعة العزيزة التي لا يصيبها إلا أفراد من بني آدم، الرضا لا سيما في محل البلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الرضا فيقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. لأن الرضا هو استكانة القلب للمقدور، استكانة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هؤلاء أقوام ربنا تبارك وتعالى أهلكهم، فبيقول يعني حتى لما نزل بهم بأسنا مش يقولوا آخر مرة تبنى خلاص، لا، قست قلوبهم. لأن العبد إذا نزل به البلاء فتضرع إلى الله تبارك وتعالى قبل الله منه، لكن ينزل به البلاء ويشمخ بأنفه، لا. فهو الرضا في الحقيقة كما قلت لكم استكانة القلب للمقدور. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغيير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخير زان، وهم يضربونه إذا خرج، ويدمون عقبه، ويلقون السلا على ظهره، وهو ساكت ساكن. هو بدأ بقبة الفلك، وقبة الفلك في التأسي هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو هنا يذكر بعض أحواله عليه الصلاة والسلام. من أهم أحواله أنه عرف ربه تبارك وتعالى، وكمال معرفته أتت بعد استخراج العلقة التي استخرجها جبريل عليه السلام من قلبه، وغسل قلبه بماء زمزم كما هو معروف في السيرة، فصار كله لله تبارك وتعالى، لا يسلط عليه شيطان أبدا. بل كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم إلى جانبي، إذ تحسسته، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، ظلمة يعني، قالت: فجعلت أتحسسه أين ذهب؟ قالت: فإذا يدي تقع على قدميه منصوبتان وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى البقيع مرة فرجع إلى عائشة فوجد منها تغيرا فقال لها ما لك يا عائش أجاءك شيطانك؟ فقالت له قولة المرأة الذكية التي تستطيع أن تغير دفة الحوار، قال لها أجاءك شيطانك؟ لأنه طبعا يبدو أنه كان فيه يعني بعض علامات الغيرة ظهرت على عائشة رضي الله عنها من تغير وجهها أو نحو ذلك. أجاءك شيطانك؟ لم تقل له ليس لي شيطان أو نعم جاءني شيطان، لا لم تقل هذا. أجاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان هو مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير، فمن أين يأتيه الشر عليه الصلاة والسلام؟ فتكاملت معرفته بربه تبارك وتعالى معرفة حقيقية، فكلما جاء شيء من البلاء وقف له وصبر وعلم في النهاية أن العاقبة للمتقين. هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى العرب والكفر قد ملأ الأرض، وهذا حق، ويبين هذا أشياء أذكر منها يعني نصا واحدا رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال بينما نحن جلوس مع المقداد بن الأسود، وتعرفين المقداد كان من السابقين الأولين وكان صاحب الفرس الوحيد يوم بدر، يعني كان رجلا شجاعا مغوارا يعني، كنا جلوسا مع المقداد بن الأسود فقال له رجل من الجلوس طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله، وددنا أن رأينا ما رأيت وحضرنا ما حضرت. يا بختك شفت النبي بعينيك، وده حاجة عظيمة عظيمة جدا وليست عظيمة فقط. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ لمسلم أو أقرب لمسلم، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. احسب الحسبة دي كده، من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو رجل يتمنى أن يرى النبي مرة واحدة، أن يطالع وجهه الشريف مرة واحدة، ويكون ثمنها أهله وماله. ما بالك بمن صاحبه وصلى خلفه واعتنقه وسافر معه؟ عشان تعرفوا فضل الصحابة، الصحابة لا عدل لهم ولا مثيل، ولن يأتي جيل إلا أن يشاء الله مثل هذا الجيل إطلاقا، ولم يرزق نبي من الأنبياء بصحابة مثل نبينا أبدا، نقلوا عنه كل شيء وكان في محل الفؤاد منهم، لما لا؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه واصطفاه، ولهم معه مواقف كثيرة جدا، لما لا يحبونه؟ اسمع هذا الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه. أنا الحقيقة ربما لا يعني ألتزم بالخاطرة، إنما أريد أن أجلي من هو رسول الله الذي خالفه جماهير العوام حتى فيما يستطيعون فعله. والله أنا مستغرب من هذه جدا، تخالفه فيما لا تستطيع، ممكن أفهمها يعني؟ ممكن يعني تبقى بالنسبة لي أنا إيه؟ معقولة وإن لم أقبلها، لكن تخالفه فيما تستطيع أن تدفعه، دي مسألة مش قادر أفهمها، لا أستطيع أن أفهمها. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال المقداد بن الأسود: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا ثلاثة ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقبلنا، فيش أكل يعني، يريد أن أي صحابي يستضيفه بحيث أنه يأخذ حتى العرقة من الطعام يمشي حاله يعني. قال: فلم يجبنا أحد ولا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيف هؤلاء الجوعى. من اللي فاضل بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقنا إليه وقلنا: يا رسول الله، ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأونة ثلاثة أعنز، وكانت الأعنز دي بتحلب اللبن، فقال: احلبوا هذه الأعنز واقتسموا اللبن بيننا. طب هم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه؟ يبقى الرابع. فكانوا يحلبوا الأعنز الثلاثة دي ويضعوا نصيب كل واحد في إناء، وظل الحال على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأنصار وبعدين يرجع إلى بعد وقت من الليل، فيكشف إناءه فيجد اللبن فيشرب ويحمد الله. يقول المقداد: فجاءني الشيطان يوما وقال لي: قم فاشرب شراب محمد، ما به من حاجة إلى هذه الشربة، إنه يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني بيأكل ويشرب عندهم وتمام، مش محتاج الشربة دي، قم فاشربها. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني ودخلت خلاص جوه بطني ولا سبيل إلى استرجاعها مرة أخرى، ندمني الشيطان وقال: ويحك، ماذا صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك، كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. هو اللي يسوق على المعاصي ويمنيه ويشهيه وبعدين يوقعه وبعدين يقول إيه؟ إني أخاف الله. قال: وجعل لا يجيئني نو، خلاص هيجي هيدا عليه، خلاص هيروح في داهية. وعلي شملة، حاجة زي كساء قصير، إن غطيت به رأسي بدا قدماي وإن غطيت قدماي بدا رأسي. أنت عارف الخاء، الخاء بيبقى بردان، عايز أي حاجة دافية. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع الإقبال، فجاء فصلى ركعتين ثم ذهب فكشف إناءه فلم يجد شيئا، فرفع يديه إلى السماء قال المقداد: قلت الآن أهلك. رفع يده ليه؟ مفيش لبن. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. خلق أبى أن تلعن دابة، لعنتها عائشة فأمرها أن تنزل عنها، وقال: لا تصحبنا دابة ملعونة، ليس بلعان ولا فحاش ولا بذيء. قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قال المقداد: فقمت فأخذت الشفرة وانطلقت إلى هذه الأعنز أريد أن يذبح واحدة منها، حتى يصيب بركة دعوتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. هو يريد أن يطعمه، يطعمه بأن يذبح شاة من هؤلاء الشياه ويطعمها للنبي عليه الصلاة والسلام. كانت المفاجأة أنه لما ذهب إلى هؤلاء الأعنز وجدهن حفلا كلهن، الضرع بتاع الواحدة منهم قد كده، ليس كالعادة، كالعادة الضرع عادي طبيعي يعني، لا، وجد كل واحدة منها منهن حافلة مليئة باللبن. قال: فأجيء بإناء واسع ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه من اتساعه، ويحلب الأعنز. قال: فجعلت أحلب حتى علت رغوة اللبن على اللبن، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح من سياق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى المقداد وهو رايح يذبح العنز، بل لم يره، لأنه لو رآه ذاهب في مكان يقول: إلى أين يا مقداد؟ لا، ما شافوش. قال: فلما علت رغوة اللبن جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: هل شربت؟ قال: اشرب. مش عايز يرد ولا عايز يتكلم، لأن في حاجة حصلت مش عايز يكشفها يعني. قال: اشرب يا رسول الله. فشرب. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. قال: فلما علمت أنه شرب وروي استلقيت على قفاي من كثر الضحك. ضحك بقى و يعني انفرجت أساريره وارتاح قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت عملة، دي إحدى سوآتك يا مقداد. قال: والذي بعثك بالحق حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وجاءني الشيطان وحكى له الإيه، وحكى له الحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: إنما هذه رحمة من الله، هلا أيقظت صاحبنا فشرب معنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما يضرني من شربها ما دمت شربتها أنا وأنت. ده يعني حاجة كده، موقف من المواقف التي تبين لك لما كانوا يحبونه. أوليس مثل هذا أدعى أن يكون أحب من آلك ومالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك؟ لماذا تجد هربا من سنته؟ لماذا تجعل قوله خلفك ظهريا وهو سبب سعادتك في الدنيا والآخرة؟ كل الأمثلة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى هنا أمثلة فعلية وليست قولية، مما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبر لها صبر الجبال الرواسي في مهب الريح. يقول: إنه أول ما نزل في دار الأرقم بن الأرقم التي سميت بعد ذلك بدار الخيزران، وكانت امرأة هارون الرشيد. فيذكر مسألة إلقاء السلى على ظهره عليه الصلاة والسلام. كل ده هو في مكة، هو في مكة. تعرف السلى اللي الكرشة بتاعت الذبيحة. وهذا الحديث رواه ابن مسعود في صحيحه أنه كان قريبا من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وساجد، فقال أبو جهل: من يأتي بسلى جزور بني فلان الذي ذبح بالأمس ويضعه بين كتفي محمد وهو ساجد؟ فانبعث أشقاها، وقام واحد منهم ووضع السلى إلى الكرشة دي بالفرس والدم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، لم يرفع ظهره، بل بقي ثابتا كما هو. يقول ابن مسعود: فلو كان لي منع، لو كنت من قبيلة قوية لرفعت هذا السلى، لكنه كان مستضعفا، ولو فعل شيئا من هذا لأذوه أشد الأذى. فأخبرت فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جالسة جارية حديثة السن، جاءت تسب المشركين وترفع السلى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام دعا عليهم جميعا. هم بقى لما السلك الموضوع على كتفه كانوا يتمايلوا يتضحكوا، يضحكوا يخبطوا في بعض كده وهم قاعدين من السرور يعني. أول ما أنهى صلاته ودعا عليهم ذهب عنهم الضحك. فدعا عليهم جميعا، على أبي جهل وعلى أمية بن خلف وعلى ستة أو تسعة. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم جميعا في قليب بدر قتلى. يقول ابن الجوزي: وهو صابر ساكن. ويخرج في المواسم، في مواسم الحج، يعرض نفسه على القبائل، يقول: من يؤويني، من ينصرني وله الجنة. في مسند الإمام أحمد بسند قوي من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج والموسم، ويذهب إلى الناس في دورهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فيقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلا يكاد يتبعه أحد حتى بعثنا الله له من يثرب. بعثنا الله له من يثرب، هم كانوا مجموعة، كانوا مجموعة من الشباب ائتمروا يوما، اجتمعوا في مؤتمر وقالوا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ لابد من عمل شيء. إيه معنى أنك أنت بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تتركه هملا، وأن تمضي أنت إلى حال سبيلك، لابد من عمل. كان هؤلاء قد أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب الواحد إليه فيسمع القرآن فيسلم، ثم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يظهر إسلامه. اجتمعوا 70 رجلا وقالوا: لا يمكن أن نترك النبي عليه الصلاة والسلام يطارده المشركين ويهرب في الجبال. فتواعدوا معه في الموسم عند شعب العقبة، قالوا له: نحن 70 أو نحن طائفة كبيرة، وموعدنا في الموسم، موسم الحج القادم، عند شعب العقبة لننظر في أمرنا وحالنا وماذا تأمرنا أن نفعل. وفي الموعد كان معه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، كان معه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فبدأوا يتسللوا بقى واحد ورا واحد واحد ورا واحد عشان ما يعملوش لفت نظر للمشركين، حتى تجمعوا 70 شخصا. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، دول شوية شباب صغير، والشباب الصغير لا ينفعك، ده احنا قريش، قبائل وصناديد، ايه شاب صغير هيعمل ايه؟ وكيف ينصرك؟ لا ينصرك الا الايه؟ الا اصحاب القبائل، الناس اللي بتنضوي تحتهم القبائل، لكن دول شباب هيعملوا لك ايه؟ يا ابن اخي، هؤلاء احداث، لا اعرف واحدا منهم. هم كعادة بقى الشباب وحمية الشباب لم يلتفتوا الى هذا. قالوا: يا رسول الله، علام تبايعنا؟ احنا جاهزين، بايعنا، الذي تأمر به سيكون. قال: تبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تمنعوني مما تمنع منه أبناءكم ونساءكم وأموالكم، فإن فعلتم ذلك فلكم الجنة. فقاموا جميعا يبايعون. من اللي اعترض بقى على البيعة دي؟ أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة كان أصغر واحد في هؤلاء السبعين، فلما قاموا يبايعونه قال أسعد: على رسلكم يا قوم، تمهلوا لا تتسرعوا. أتعرفون معنى أنكم بايعتموه على هذا؟ معناه مفارقة العرب كافة، وأن يموت خياركم وأن تعضكم السيوف. هو أنتوا فاكرين لما تروح تبيعوه السمع والطاعة والكلام ده هي خلاص بايعناه وروحنا؟ لا، هيحصل نوع من القتال بينكم وبين العرب، والعرب هم أصحاب الشوكة. يعني ده أنتوا أولادهم، لا عندكم مال ولا عندكم وجاهة ولا عندكم مناصب ولا عندكم شيء من هذا. تريد أن تقاتل أباك وأن تقاتل عمك اللي معه السلطة والثروة؟ فبيقول لهم: مش كده نبايعك على كذا كلمة سهلة؟ لا، خلي بالك إن دي لها ثمن، ولها ثمن غال. الثمن الغالي أن تفارق العرب كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء غريبا، والعرب كلهم كانوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت هتكونوا في نفس الخندق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فيه. وأن يقتل خياركم، ده احنا ما صدقنا، صدقنا لمنا سبعين هتدخلوا في مواجهة ويقتلوكم كمان؟ طب مين اللي فاضل؟ من الذي سينشر الدين؟ أن يقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، حرب. فإما أنكم قوم تصبرون على هذا وأداها يعني، فخذوه وأمركم إلى الله، وإما تخافون من أنفسكم جبينة أو جبنا يعني فاتركوه فهو أعذر لكم عند الله. كانوا يقول لهم يعني انظروا إلى مواضع أقدامكم، عندك القدرة أنك أنت تواصل أهلا وسهلا، ما عندكش القدرة خلاص أترك فيكون أعذر لك إلى الله بسبب العجز. فقالوا له: استشعرت من الرواية كأنهم قالوا له في نفس واحد، قالوا: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه البيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. حد يسيب البيعة دي؟ أمط عنا يدك، ابعد، انت عايز تبتعد ابتعد. ولم يبتعد طبعا أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقاموا واحدا واحدا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الجنة. وهذا كلام ابن الجوزي، يقول أنه كان يعرض نفسه ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فانبعث له هذا الرهط من الأنصار. ثم خرج من مكة فلم يستطع العودة إليها إلا في جوار كافر. تعرفين الجوار عند العرب كان محترما جدا، يقول: فلان جاري، فلا يجرؤ واحد من العرب إن هو يعتدي على هذا الرجل الذي دخل في جوار هذا الذي الرجل من قريش، كما حدث مع زيد بن الدغن لما لقي أبا بكر رضي الله عنه، والحديث الصحيح، لقيه ذاهبا إلى سيف البحر. سيف البحر أو شاطئ البحر يعني، بيبحث عن مركب ولا حاجة بحيث أنه يخرج من قريش. فقال زيد: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومك، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. الأمة المنكوبة هي التي تطرد أبناءها ومواهبها، فلا يبقى فيها إلا سقطة الخلق. يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا ينبغي أن يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. لو كنت تشتكي من أذية أنت في جواري وفي حمايتي. رجع أبو بكر مع زيد بن الدغنة، وفي المساء ذهب زيد إلى قريش إلى الكعبة، وكان إشراف قريش يجلسون عند الكعبة كده في المساء. فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت أبا بكر فلم تخفر قريش جوار زيد خالص. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، أسيفا كما وصفته عائشة، أي كثير الأسف. والإنسان كثير الأسف لا تكاد ترى بسمة على وجهه، كأن وجهه وجه ثكلى، إنسان متأسف دائما. هو الإنسان يتأسف من إيه؟ يتأسف مما فاته ولم يدركه، فأورث عنده حزنا دائما. أبو بكر كان كده. المهم أن أبا بكر ابتنى لنفسه مصلى في داخل الدار وكان يصلي، ثم بدا له أن يصلي خارج الدار، بدل ما يصلي جوه يصلي برا. فكان من عادته رضي الله عنه أنه لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، يبكي حتى لا يتبين من وراءه قراءته، تعرفش هو بيقرأ في أي سورة من بكائه. نساء قريش بقى وولدان قريش ورايحين جايين شايفين واحد بيبكي يصلي كده ويبكي، لحد ضربه ولا في مشكلة ولا في أي حاجة، منظر عجيب أول مرة يشوفوه. فقعدوا يتفرجوا عليه، النساء والولدان قاعدين ينظرون إلى أبي بكر رضي الله عنه. كترت المسألة والعملية شاعت ووصلت إلى أشراف قريش، فأرسلوا إلى زيد: يا زيد، احنا اتفقنا الرجل في جوارك أهلا وسهلا، لكن يصلي في الخارج هذا سيفتن نساءنا وأبناءنا، مره فليصلي في الداخل وإلا يرد عليك جوارك. فجاء زيد وقال لأبي بكر: إنني لا أريد أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري، وما استطعتش أن أنا أحمي رجلا دخل في جواري، فإما أنك أنت تدخل الدار ثاني وتصلي في الداخل، وإما أن ترد علي جواري، فإني أخشى أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري. قال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. ده معنى الجوار، حكاية فيها معنى الجوار يعني. يقول ابن الجوزي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يرجع إلى مكة إلا في جوار كافر. الكافر ده مين بقى؟ هو المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقصة الطائف معروفة عندكم، وأنهم رموه بالحجارة، ورجع إلى مكة، كيف يرجع؟ قال المطعم بن عدي لقريش: يا معشر قريش، محمد في جواري، وكان كافرا لم يكن مسلما، قال: محمد في جواري. وأمر أبناءه الأربعة أن يحملوا السلاح حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم جبير بن مطعم الصحابي الجليل، وله خبر لطيف سأذكره عرضا يعني. فقام أبناء المطعم بن عدي بالسلاح يحمون النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فلما وقعت بدر ودخل جبير بن مطعم ليفتدي أسار بدر في مفاوضات بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان من طرف المشركين في المفاوضات جبير بن مطعم. جبير دخل المدينة وقت صلاة المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين في المسجد، فقعد جنب المسجد كده يسمع. فكان مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. أربعتاشر أم في سورة الطور، كلها أسئلة مفحمة لا جواب لها إلا أن تقول الحق. ده رجل كافر وجاي في أسارى بدر. فقال: كاد قلبي أن يطير. جبير بن مطعم أحد هؤلاء الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه لما النبي صلى الله عليه وسلم رآه، رأى جبيرا، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النتنى، جمع نتن، والحديث ده في الصحيح. لو كان المطعم ابن عدي حيا، ردا لجميل المطعم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا فأدخله المطعم في جواره حتى لا يؤذيه أحد من قريش. الكلام طويل وذو شجون، وسامحوني يعني أنا عندما أتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا أشعر لا بالزمن ولا أشعر بشيء، عشت معه منذ علمت يميني، عرفت يميني من شمالي، فغلب يعني حبه يغلب علي عليه الصلاة والسلام. فعندما أتكلم عنه أتكلم بلسان محب، وأرجو أن أكون وفقت في نقل هذا الحب لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للقائمين على هذا الم المهرجان أو على هذا العرس، وأن يزيدهم من فضله، وأن يجزيهم عني خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا، وأن يحملنا وإياكم على التأسي به صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.